اللهم يا ربنا إنا نسألك يا عالم الخفية يا من السماء بقدرته مبنية يا من الأرض بعزته مدحية يا من الشمس والقمر بنوره مضيئة يا من حوائج الخلق عنده مقضية يا مقبلا على كل نفس زكية يا مسكن رعب الخائفين وأهل البلية يا من نجا يوسف من العبدية يا من ليس له بواب ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يؤتى اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا لينا لطاعتك وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما وتمام العافية ودوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الناس فنضيع إلهنا إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا ونحن نسألك يا الله إلهنا رأينا ذنوبنا فزعنا وإن رأينا كرمك طمعنا يا الله فإن عفوت فأنت خير راحم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا يا من ذكره دواء وطاعته غنى إلهنا لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا إلهنا تراك تعذبنا إلهنا تراك تعذبنا بعدما أقرت قلوبنا بتوحيدك واعتقدت ضمائرنا بحبك يا الله إلهنا تسلط النار أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وعلى جوارح أتت إلى رحابك خاشعة يا سيدنا ومولانا اللهم إن كان الندم على الذنوب توبة فإنا وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة يا ربنا فإنا لك من المستغفرين يا الله. إلهنا أنت الذي فتحت لعبادك بابا فتحت لعبادك بابا إلى عفوك يا الله، وسميته التوبة فتب علينا يا الله، فتب علينا يا الله، فتب علينا يا مولانا، ليس لنا سواك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا إله سواك. يا ربنا لا تفضحنا إذا وقفنا ببابك، إذا وقفنا أمامك يا ربنا، إنا نحبك يا الله. يا ربنا إنا نحبك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار. يا ربنا إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة يا الله، ونعوذ بك من النار، لا نقوى على عذابك يا الله. يا سيدنا ومولانا وإلهنا يا ربنا، اللهم يا ربنا إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار. يا ربنا وسيدنا ومولانا، نعوذ بك من عذاب النار، لها 70,000 زمام، مع كل زمام يجرونها 70,000 ملك. يا ربنا وسيدنا ومولانا، يا رب جبرائيل، يا رب ميكائيل، يا رب إسرافيل، يا رب ملك الموت، يا رب ملك الموت، يا سيدنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد بعدد حروف القرآن، وبعدد كلماته، وبعدد آياته، وبعدد سوره، وبعدد ما فسر من الكلمات. الصلاة والسلام عليك يا أوفى خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أزهد خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أشفق خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا أقنع خلق الله. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.